وبعدين يقول هبي بصحنك فاصبحي، لانه ربما نطق ببعض الكلمات في شغل من السامع عن المتكلم فتفوته الفائده او يفوته الطلب. اذن فكل من الالفاظ التي تاتي باسماء حروف او باسماء يراد بها التنبيه انما هي تهيئه للذهن، وما الذي يمنعنا ان يكون ايضا ذلك من باب تهيئه السامع الى الذهن، ومما يدل على ان لها مواقع في النفس البشريه. ان الذين عارضوا رسول الله في دعواه لم يستدركوا عليه شيئا، وهم اهل فصاحه واهل لغه. هل سمعنا ان واحدا منهم قال انظروا الى محمد كيف ياتي بالفاظ وبكلمات لا مدلول لها ولا معنى ثم يدعي انه افصح العرب؟ هل قال واحد منهم ذلك؟ لم يكن. وقبلوها ولا لا؟ ولم يستدركوا، ما قالوش ايه الف لام ميم دي اللي جاي لنا بقى محمد دي، مما يدل على انها اخذت من اسماعيل موقعا اراده الله، بدليل انهم لم يستدركوا بها على رسول الله ولم يجعلوها من النقد الذي يوجه الى كلام رسول الله. ذلك قلنا فيه بعض اسرار هذه الحروف. ويريد الله حين يؤكد معنى من المعاني ألا يمسه مرة واحدة لأمة كانت في فترة وفي غفلة من النبوات ومن خطاب السماء وهو إلى آخره. فالمعنى الذي يريد أن يؤكده يردده كثيرا حتى يستقر في الذهن. وعلى هذا النمط جاء قول الحق سبحانه في أول سورة آل عمران، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. وجاءت أيضا في سورة في سور أخرى، في سورة آل عمران، وجاءت في سورة العنكبوت، وجاءت في سورة الروم، وجاءت في سورة لقمان، وجاءت في سورة السجدة ألف لام ميم، وزود عليها ره في بعض السور، وزود عليها صاد في بعض السور ألف لام ميم صاد وألف لام ميم ره. إذا كل ذلك تأكيد للمعاني أو تأكيد للسر الذي وضعه الله في هذه الحروف، وإن لم نكن ندرك ذلك السر. والإنسان ينتفع بأسرار الأشياء التي وضعها من أوجد الأشياء وإن لم يعلم هذه الأشياء، فهو منتفع بها. ضربنا مثل أن الريفي الذي لا يعلم عن ليست عنده ثقافة في الكهرباء بيستفيد بالكهرباء ولا يستفيد به؟ هكذا يولع النور، هذا يطفي، هذا يولع التلفزيون، هذا يطفيه، مش كده؟ هو يعلم سر ذلك؟ انما انتفع ولا ما انتفعش؟ فكذلك المؤمن حين يقول الف لام ميم ياخذ سرها من قائلها. ياخذ سرها من قائلها، فهمتها او لم تفهمها. يبقى اذا المساله مش عايزه انك انت تتفلسف وتقعد تقول، احنا ده دي العقل البشري يحوم حول شيء يستانس به، ولكن عطاء الله وحكمه العطاء فوق ما نستانس به وفوق ما نستوحش منه. وقول الحق سبحانه فانصرنا على القوم الكافرين يناسب ايضا سوره آل عمران. الاسم ده نفسه ليه؟ لان الاسلام سياتي ليواجه معسكر كفر ومعسكر اهل كتاب، فحتى لا تتشقق دعوة الله التي صدرت عن الله لنواكب الرسل جميعا الذين سبقوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أن هذا جاء ليناقض شيئا منها، إنما جاء ليعززها، ولتكون هذه الأمم التي تبعت هذه الديانات في صف الإسلام. ولذلك حينما قال العرب لرسول الله وانكروا رسالته قال لك ان رسول، قال لهم ومن عنده علم الكتاب، يعني من عنده علم الكتاب برضه يشهد اني رسول الله. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فكان المفروض في أهل الكتاب أنهم حينما جاء رسول الله

أرنب ما قدرش يتكلم يبقى ما ينفعش للعلماء. إذن فالقضية لله إلى أن يظهر مدعي ليناقضها. إذن فلا إله إلا هو كلمة حق بالعقل والمنطق هو إله وفشل. لأنه إن كان هو يبقى انتهت المسألة، إن لم يكن فأين هو؟ ما عرضش ليه؟ احنا قلنا سابقا ان الدعوة حين تدعى ولا يوجد معارض حين يسمعها تبقى لصاحبها الى ان يوجد المعارض. قلنا احنا مجتمعين في حجرة 10 انفار وبعد ذلك انصرفوا فوجد صاحب البيت حافظة نقود، فجاء واحد متلهفا وقال لقد ضاعت مني حافظة نقودي، فقال له وجدنا حافظة ولكن كان هنا 10، فلما جيء بالعشرة وسئلوا لم يدعها أحد، تبقى هي له ولا لا؟ تبقى هي له. أو هو قال لا إله إلا هو، إن كان في إله تاني ورينا نفسه بقى. الله لا إله إلا هو، وما دام لا إله إلا هو والكود عايز قيومية لتديره يبقى لازم يبقى حي بقى، مش عملها ومشيت، لازم يبقى حي وحياة عالية تناسبه، لأنه سيهب حيوات لأشياء كثيرة، يهب حيوات لكل الأجناس، للإنسان وللحيوانات وللنباتات وللجمادات، وحيوانات متوالدة دورة ماشية. يبقى إذن اللي بيوجدها لازم يبقى حي، لازم تبقى حياة مناسبة له ولا لا؟ وقيوم، قيوم دي صيغة يسمونها صيغة المبالغة. صيغة المبالغة يعني ايه؟ يعني الحدث اذا وقع بيقع مرة على صورة عادية ومرة يقع على صورة قوية، زي ما تقول فلان ده ايه؟ ده اكون، اكون غير اكل، كلنا بناكل فكلنا يطلق علينا اكل، انما ليس كلنا يطلق عليه اكون، تبقى دي اسمها صيغه ايه؟ صيغه مبالغه في الحدث. طب واذا كان ربنا قيوم على كل عوالم الكون، تبقى القيوميه بتاعته نقول قائم ولا قيوم؟ لازم نقول قيوم. واذا كان قيوم معناها قائم بذاته لم يوجده غيره، يبقى ايه القيام ده شكله ايه؟ قيام أزلي ولازم يكون أبدي ولازم يكون كامل. إذن فكلمة قيوم صيغة مبالغة من إيه؟ من القيام على الأمر، قائم بنفسه، قائم بذاته، محدش أقام. ويقيم غيره، والغير متعدد متكرر. يبقى لما يكون متعدد ومتكرر يبقى عايز صفة جامدة ولا مش صفة جامدة؟ يبقى إيه؟ قيوم. كلمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم دي سند المؤمن في كل حركات حياته، سند المؤمن في كل حركات حياته. قولوا بالله كما قلنا ونقول دائما، حين يوجد ولد وأب هل يحمل الولد هما لأي مسألة من مسائل الحياة؟ الاب متكفل بها. فكنا بنقول اللي له اب ما بيحملش هم يبقى اللي له رب يختشى على عرضه، خلق بالفلاح كده، اللي له اب ما بيحملش هم، اللي له رب يختشى على عرضه، لانه بيقول انا حي وانا قيوم. قيوم يعني قائم بامرك. وبيؤكد القيوميه دي في سوره البقره حينما تكلمنا عن ايه الكرسي، حين قول ايه؟ لا تاخذه سنه. شوف اطمئنان قد ايه. يعني بقول لكم يا عبادي ناموا انتم عشان انا ما بنامش. والا فنمت انت عن حراسه حركه حياتك، من يحرسها لك؟ من هو؟ يبقى الله لا اله الا هو الحي القيوم. وما دام هو الحي والقيوم يبقى امر منطقي ان ما دام هو قائم بامر الخلق جميعا ان يكون قد وضع للحق ما تقوم به حياته من ماده وصيانه ماده،